الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه. ومعلوم أن معرفة أحكام الجلود شيء يحتاجه المسلم، فقد تكون هذه الجلود أوعية وظروفا، قد تكون ملبسا، قد تكون وطاء وفراشا. فبين الشارع الحكيم ما يحتاجه وما يعن للمسلم فيما يتعلق بأحكام الجلود، وما يحل منها وما يحرم، وما يطهر منها وما لا يطهر. فابتدأ المؤلف المجد بن تيمية رحمه الله بهذا الباب، باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه كجلود السباع وما إلى ذلك مما لا يؤكل لحمه كالحمار والبغل. قال عن أبي المليح بن أسامة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. معنى نهى عن جلود السباع أي تفترش وأن تلبس. قد يكون النهي لكونها لا تطهر، أو لكونها من زي الأعاجم، واستعمالها ملبسا ووطاء في تشبه بهم، أو لكونها لم تطهر بعد ولا تطهر، لأن حتى لو ذكيت هي ميتة، لو ذكيت هي ميتة. فعلى هذا جلد الثوبان نفس الشيء، ينهى عن لبسه سواء كان حزاما أو كان ثوبا أو كان الشيء مفروشا. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وزاد أن يفترش أو أن يفترش. وملابسة هذه الجلود، جلود النمور والسباع، يورث في النفس أخلاقا غير مرضية. عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال لنفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور وأن يركب عليها؟ قالوا: اللهم نعم. رواه أحمد وأبو داود. ولأحمد: أنشدكم الله، أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب صفف النمور، يعني تكون وثيرة وفراشا ووطاء يوضع على الرحل كالحمار أو البغل وما إلى ذلك. قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد، يعني أشهد أنه نهى. وعن المقدام بن معد الكرب أنه قال لمعاوية: أنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. وعن المقدام بن معد الكرب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور. الميثرة هي الوطاء أو ما يسمى بالبردعة والإكاف الذي يوضع على الدابة. عن الحرير أي للرجال، والذهب كذلك، وما ياتي للنمور. وعن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. فالحديث أبي المليح قال الترمذي: لا نعلم. قال عن أبي المليح عن أبي غير سعيد بن أبي عروبة، قال لا نعلم رواه عن أبي المليح عن أبي غير سعيد بن أبي عروبة. أخرجه عن أبي المليح عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا، قالوا هذا أصح. وحديث معاوية أخرجه أيضا ابن ماجه. حديث المقدام الأول رواه أبو داود عن عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي قال حدثنا بقية عن بجير عن خالد قال وفد المقدام، وذكر فيه قصة طويلة. وبقية بن الوليد في مقال مشهور، أي التدليس، وهو تدليس تسوية، والصورة تدليس تسوية، أن يسقط الشيخ الراوي شيخ شيخه الضعيف أو الصغير، أن يسقط الراوي شيخ شيخه. صورته أو مثاله أن يروي الأوزاعي عن شيخ أن يروي الوليد بن مسلم عن شيخ الأوزاعي فيسقط شيخ الأوزاعي الضعيف، ويكون الأوزاعي ثبت له سماع من شيخ شيخه، ويسقط شيخ الأوزاعي ويأتي بصيغة محتملة كعن أو قاله. فهذا يسمى تدليس التسوية، لأنه سوى الإسناد فأظهر الأجواد وأخفى الضعفاء الأدنياء، فمن هنا سموه تدليس التسوية. وبقي ابن الوليد أيضا ممن يتعاطى هذا النوع من التدليس، وهو شر أنواع التدليس. قال وبقية ابن الوليد فيه مقال مشهور، وحديثه الثاني إسناد صالح. وحديث أبي هريرة في إسناد أبو العوام عمران القطان، وثقه عفان بن مسلم، واستشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد. قول النمور في رواية النمار، وكلاهما جمع نمر، فتح النون وكسر الميم، ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون الميم، وهو سبع أجرع وأخبث من الأسد، وهو منقط الجلد نقط سود وبيض، وفيه شبه من الأسد إلا أنه أصغر منه، ورائحة فمه طيبة بخلاف الأسد، وبينه وبين الأسد عداوة، هو بعيد الوثبة، ربما وثب 40 ذراعا. وإنما نهي عن استعمال جلده لما فيه من الزينة والخيلاء، ولأنه زي أعجب احتمالات كثيرة، قد يكون سبب الزينة والفخر والخيلاء، قد يكون لأنه تشبه بالأعجب، قد يكون لكونه لا يطهر ولو دبر، وهذا هو الصحيح كما سيأتي معنا. قوله ضفر أو صفر، صفر بالصاد المهملة صورة جمع صفحة، وهي ما يجعل على السرج، قطع من الجلود وضع على الوطاء والميثرة التي يركب ويفترشها الركب. قال وما يافر النمور، المياثر جمع الميثرة، والميثرة بكسر الميم وسكون التحتية وفتح المثلثة بعدها راء ثم هاء ولا همزة فيها، وأصل من الوثارة. وقد روى البخاري عن بعض الروايات أنه فسرها بجلود السباع. قال النووي هو تفسير باطل لما أطلق عليها الحديث. قال حافظه ليس بباطل، بل يمكن توجيهه. وما إذا كانت الميثرة وطاء وصنعت من جلد ثم حشيت، والنهي حينئذ عنها إما لأنها من زي الكفار، وإما لأنها لا تذكى غالبا. وقيل إن المياثر مراكب تتخذ من الحرير والديباج، وسيأتي الكلام على الحرير في كتاب اللباس، يعني النهي الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من اتخاذ المياثر من الحرير والديباج، والديباج نوع من أنواع الحرير. قولوا لا تصحب الملائكة رفقة، في أنه يكره اتخاذ جلود النمور، واستصحابها في السفر وإدخالها البيوت، لأن مفارقة الملائكة للرفقة التي فيها جلد نمر تدل على أنها لا تجامع جماعة، أي لا تقارنهم ولا تصاحبهم، أو منزلا وجد فيه ذلك، ولا يكون إلا لعدم جواز استعمالها، كما ورد أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير، كذلك ورد أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس. نفس الباب، نفس المخرج في المعنى. يقول لا تدخل بيتا في تصوير، وجعلوا ذلك من تحريم التصوير وجعلها في البيوت. وهذا الحديث الذي قبله يدلان على قوة تفسير الميثرة بجلود السباع. وحديث الباب استدل بها المصنف رحمه الله تعالى أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها، وقد اختلف في حكمة النهي، فقال البيهقي يحتمل أن النهي وقع لما يبقى عليه من الشعر لأن الدباغ لا يؤثر فيه، وقال غيره يحتمل أن النهي عما لم يدبغ منها لأجل النجاسة، أو أن النهي لأجل أنها مراكب أهل السرف والخيلاء. وأما الاستدلال بأحاديث الباب على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع بناء على أنها مخصصة للأحاديث القاضية لأن الدباغ مطهر على العموم فغير ظاهر، لأن غير ما فيها مجرد النهي عن الركوب عليها وافتراشها، ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة، كما لا ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير، يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس الحرير والذهب، ولا يلزم من هذا النهي نجاسة، ونجاستهما وطيب، كما لا ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير ونجاستهما، فلا معارضة، بل يحكم بالطهارة بالدباغ مع منع الركوب عليها ونحوه. وأنه يمكن أن يقال إن أحاديث هذا الباب أعم من أحاديث الباب الذي بعده، من وجه بشمولها لما كان مدبوغا من جلود السباع وما كان غير مدبوغ. مذهب الإمام الشوكاني أن جلود السباع تطهر بالدباغ، فكلامه كل هذا مبني على هذا القول وهذا المذهب، والراجح أنه لا يطهر من الجلود بالدباغ إلا ما كان مدبولا لحما. قال المصنف رحمه الله: وهذه النصوص تمنع استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه في اليابسات، وتمنع بعمومها طهارته بذكاة أو دباغ انتهى. وهذا هو الصحيح. باب ما جاء في تطهير الدباغ. يعني إذا الآن نخلص من هذا الباب أنه لا يستعمل جلود النمار والسباع لا في افتراش ولا لباس وما إلى ذلك، إما لكونها من زي الأعجم، وإما لكونها من السرف والخيلاء، وإما لكونها تجلب في النفوس أخلاق المشيئة كذلك، وإما لكونها لا تطهر بالدباغ. باب ما جاء في تطهير الدباغ. عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أخذتم إيهابها؟ ولا يقال إيهاب إلا لمأكول اللحم، يعني الخنزير على هذا لا يقال لجلد إيهاب، حتى قالوا أيضا من الخنزير ليس له جلد، إنما هو شيء لين حيولي ليس كجلد البقر أو الإبل أو الغنم، كذلك جلد الكلب لا يقال له إيهاب كما جاء عن أهل اللغة، وسيذكره الإمام الشوكاني رحمه الله. عن ابن عباس، من ابن عباس؟ عبد الله بن عباس أبو العباس حبر الأمة وترجمان القرآن، قالت صدق على مولاة لميمونة بشاة، ميمونة بنت الحارث خالة عبد الله بن عباس وخالة خالد بن الوليد، أم الفضل الهلالية أخت لميمونة، أم الفضل هي أم عبد الله بن عباس، ولبابة أم خالد أخت لميمونة، عن مولاة لميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إيهابها في عرض وحظ فدبرتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة، وقال إنما حرم أكلها. قال جماعة إلا ابن ماجه قال في عن ميمونة جعله من مسندها، وليس في البخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال. وفي لفظ لأحمد إن داجنا لميمونة ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أو ألا انتفعتم بإهابها، ألا دبرتموه فإنه ذكاته. طيب ما ليس مأكول اللحم ولو دقية هو ميت. الميت لها صور، الصورة الأولى ما مات حتفنت، الثاني ما لم يذكى ذكاة شرعية. رجل ذبح الشاة ذبحا غير شرعي، كان يكون طعمها في بطنها أو حز رجلها فسل دمها فماتت، أو جاء ليذبح من موضع الذبح فلم يذبح ويذكي الذكاء الشرعي. الشيء الثالث ذبيحة من ليس بأهل. إذا الآن بارك الله فيكم، أول شيء ما مات أحد فأن فيه، الشيء الثاني ما لم يذكى ذكاة شرعية، الشيء الثالث من ذكاه من ليس بأهل. وطيب الشيء الرابع ما لا يؤكل لحم أصلا، لو ذكي ذكاء كما تذبح مأكول اللحم لا ينفع. لو أن رجل أتى حمارا فذبحه كما تذبح الشاة ذكاة شرعية لا ينفع، لأنه لا يؤكل لحم أصلا. فصار الميتات كم هي الآن؟ واحد عند صاحب المستهل، ما مات أحد فأنت الموقودة والمترضية والنطيحة وما أكل السماء. نعم، ما لم يذكى ذكاة شرعية. الثالث من ذكاه من ليس بأهل، ومن يؤكل. إن الله سبحانه وتعالى قال إلا ما ذكيتم أنتم يعني المسلمون، معنى وذكاة أهل الكتاب أيضا ذبيحة الكتاب جائزة. طب إيش رأيك ذبيحة المرأة؟ بالدليل مش عارف، لا هي مسلم، دليل على ذبيحة المرأة، دليل على من؟ هذا واحد. الشيء الثاني لما عمك بيه بلوغة، لا كان في بعض الحديث أن بعض النسوة ذبحنا. نعم، جاء في بعض الحديث بعض الجواري ذبحنا وبعض النسوة ذبحنا، واضح؟ وبعدين إلا ما ذكيتم، نص يشمل رجال النساء، واضح؟ طيب والأصل إيه؟ عموم التشريع، وأن النساء وأن الرجال النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، ده حديث ولا قاعدة؟ لا حديث، هذا صحيح حسن بمجموع الطرق، قلت له حديث حسن بمجموع الطرق، لأنه هو قاعدة وقبل كل شيء هو حديث مرفوع، معناه يا فن؟ طيب، لأنه ممكن في بعض البلدان يقول لك إذا ذبحت المرأة دي فيها مشكلة، يعمل لها ربكة، أنا ما يقبلش ذبيحة المرأة في بعض البلدان، والله يا أخي يقول لك المرأة أنا قصرت عقل ودين ومش عارف إيه وبتحيض وبتعمل مشاكل، لا إيش المانع؟ ما في مانع، وأقول لك أنا سألت. طيب يعني أنا أعرف بعض النساء ممكن مرأة تذبح الشام وتشلخها بنفسها ما حد يشاركها ولا حد يجلسها يعني سعادة محاسة وتشفيها وتقسمها وتجيبها لك جاهزة وهي بل رأيت شبابا في سن الصبي هذا أخينا رمضان ابن أخينا مجنون رأيت صبيان في سن أخينا يذبح أحدهم الشاه أمامك كده بنفسه ما عاد يساعده يسلقها ويشفيها ويجبال الجنس عندهم يعني قوة ومعرفة وخبرة بالنساء الواحد مننا لو قيل له يذبح الشاه به الله أعلم يحصل. طيب قال عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فمات فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فدبرتموه. وأيضا يا إخوة من الفائدة اللغوية أن الإهاب يطلق على الجلد قبل دبره فإذا دبغ لا يسمى إهابا سمى جلدا وأديما ضبط. التنبيه اللغوي هذا نحتاجه عشان أحاديث عبد الله بن عكيم التي فيها نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتفع من الميت بإهاب ولا عصا. يظهر من هذا الحديث مع الأحاديث هذه شيء من التعارض والتدافع. لا لو فهمنا الفائدة اللغوية استقام المعنى. قال فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها. قال فيه عن ميمونة جعله من مسندها وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحاء. وفي لفظ لأحمد إن داجنا لميمونة الداجن هي يعني إيه الشاء الملازمة للبيت ماتت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا انتفعتم أو ألا انتفعتم عندكم ألا بالتشديد عارف ألا بالتخفيف مش عارف عندهم شددة طبعا خطأ مطبع الخطأ مطبع التشديد هذا خطأ مطبع. ألا انتفعتم بإهابها عن باب العرض والتنبيه والاستفتاح ألا دبغتموه فإنه ذكاته. وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاء. ما العبرة من أول وجه الاستدلال من قول فإنه ذكاته. احنا قلنا الميت حتى لو ذكيته ما لا يمكن لهم حتى لو ذكيته هو ميت. لو سمحت يا أخي محمد محمد الحمد هذا الحمد بارك الله فيك. قال وهذا تنبيه على ان الدباغ ايه انما يعمل فيها تعمل فيما تعمل فيه الذكاء. فالذكاء يا اخوه في غير ماكول اللحم لا تعمل شيئا هو ميت في غير ماكول اللحم ميت حتى لو ذبحته كما تذبح الشاة تماما هو ميت. وفي روايه لاحمد والدرقطني يطهرها الماء والقراض وضر قطني مع غيره. طبعا ممكن الماء والقرض الماء والملح الماء والشبة أي وسائل بل في وسائل اليوم للدباغة الجلود جلود ما يوكل لحمه بطرق بسائل كيميائي سهل جدا بعض السوائل والمئات الكيميائية سهلة جدا لتطهر هذه الجلود. قال وفي الباب عن أم سلمة يقول في الباب عن أم سلمة عند الطبراني في الأوسط والدرقطني وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف. وعن ميمونة عند مالك وأبي داود والنسائي وابن حبان والدرقطني بلفظ أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرض. وصححه ابن السكن والحاكم. قوله أخذتم إهابها الإهاب ككتاب الجلد أو ما لم يدبغ قال في القاموس قال أبو داود في سنن قال النضر بن شميل إنما يسمى إهابا ما لم يدمى. فإذا دبغ لا يقال له إهاب، إنما يسمى شنا وقربة، وسيذكره المصنف فيما بعد. وفي الصحاح والإهاب، الصحاح للإمام الجوهري هو كتاب مهم، وفي الصحاح والإهاب الجلد ما لم يدبغ. وبقية الكلام على الإهاب يأتي في حديث عبد الله بن عكيم الذي فيه إيه؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصفة. إهاب ولا عصفة. قوله إن داجنا، الداجن المقيم بالمكان، ومنه الشاء إذا ألفت البيت. قوله فإنه زكاة، أراد أن الدباغ في التطهير بمنزلة الزكاة في إحلال الشاء، وهو تشبيه بليغ. أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي وابن حبان من حديث جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق بلفظ دباغ الأديم زكاته. قال الحافظ وإسناده صحيح. قال أحمد الجول لا أعرفه، وبهذا أعله الأطرم. قال الحافظ قد عرف غيره أو عرفه غيره علي بن المديني، وروى عنه يعني الجول ذلك الحسن وقتادة، صحح ابن سعد وابن حزم وغير واحد أن له صحبة، وتعقب أبو بكر بن المفوز ذلك على ابن حزم. وفي الباب أيضا عن ابن عباس عند الدارقطني وابن شهيد من طريق الفليح عن زيد بن أسلم عن أبي وعلى عنه بلض دباغ كل إهاب طهوره. وأصله في مسلم من حديث أبي الخير عن أبي وعلى بلفظ دباغه طهوره. ورواه الدولابي في الكلى من حديث ابن عباس بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زكاة كل مسكن دباغه. انتوا عندكم مسك، ها كسر السين، معنى ايه المسك كسر السين؟ الطيب. طب ومسك الجلد بفتح السين، خلاص فبضم السين مسك، ها مسك مسك بضم السين معناه يعني البطية. إذا المسك بكسر السين الطيب، ومسك الجلد، خلاص أحسن طريق الله بفتح المين مسك والجلد. طب مسك كسري الطيب، مسك بقية، مسكة عقل يعني بقية عقل. عرفنا؟ هذه لغة عجيبة لغة العرب. عندكم الآن السلام، السلام يعني إيه؟ الذي يلقى عند التحية أو فتح السين. طب السلام العرب، ها؟ السلام عن العرب الآن المفاصل السلام، سلامة 360. طيب السلام، ها الحجارة، رمى عدولي بالسلام يعني بالحجارة. عرفتم؟ عرفتم اللغة العربية لغة فسيحة. انتم تدرسوا الشيء مثلث قطرب، ثلث قطرب جمع فيه فأوعى كل الكلام هذا. عندكم حلم، حلم، حلم، ايش رأيكم حلم؟ ما يرى في المنام. حلم الأنا، خلاص ضد العجل، تروي تأني. طيب حلم، حلمة الثدي، شوف مع انها كلمة واحدة لكن عند العرب التثليث كل شكل من هذه المعنى. طيب عندنا الآن ايه يقول هنا بارك الله فيكم، يرجع ثاني يقول فإنه ذكاته. طيب أريد أن أصل بارك الله فيكم، قال بلفظ دباغه طهور. ورد دولابي في كنا من حديث ابن عباس بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زكاة كل مسك يعني جلد، ها أو مسك اللي هو الطيب، مسك اللي هي البقية، خلاص بارك الله فيكم. زكاة كل مسك دباغه. ورواه البزار والطبراني والبيهقي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة ألا استمتعتم بإهابها فإن دماغ الأديم طهورة. في إسناده يعقوب بن عطاء ضعفه يحيى بن معين وأبو زرعة وأخرجه أحمد وابن خزيمة والحاكم والبيهقي من حديث أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوضأ من سقاء فقيل له إنه ميت فقال دباغه يزيل خبثه أو نجسه أو رجسه. وصححه الحاكم والبيهقي. وعن عائشة عند النسائي وابن حبان والطبراني والدارقطني والبيهقي بلفظ دباغ جلود الميتة طهورها. وعن المغيرة بن شعبة عند الطبراني وعن زيد بن ثابت عند الطبراني أيضا وعند الحاكم أبي أحمد في الكنى وفي تاريخ نيسابور. وعن أبي أمامة عنده أيضا وعن ابن عمر عنده أيضا وعند ابن شهين وعن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عند البيهقي وأيضا عن أنس عند ابن مندح وعن جابر عنده أيضا وعن ابن مسعود عنده أيضا. الحديث المذكور في الباب يدل على طهارة أديم الميتة بالدباغ نص في الشاة المعينة التي هي السبب. وفي الحقيقة إن هذا النص يا إخواننا ظاهره العموم ولكن المقصود به الخصوص، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الصيام ليس من البر الصيام في السفر، ظاهره العموم، ظاهره أنه عام، لكن أريد بالخصوص السفر الذي يتضرر به يعني الصيام الذي يتضرر المسافر إذا صام، فهنا لا يكون من البر بل يكون من الإثم. إذا كان الصيام يزهق النفس ويتلفها ضرها فهنا لا يكون الصيام من البر لا يكون من الإثم. وسبب هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر ومعه أصحابه فوجدوا رجلا يعني يضلل عليه فقال صلى الله عليه وسلم ما به؟ قالوا إنه صائم يا رسول الله. فقال ليس من البر الصيام في السفر، ظاهره أنه عام ولكن يراد به الخصوص. كذلك حديث الشاة ميمونة هذا حديث عبد الله بن عباس نعم ليس من البر الصحيح. الله أكبر، صحيح البخاري وغيره. طيب احنا معنا بارك الله فيكم الآن نفس مخرج نفس المعنى هو معنى حديث عبد الله بن مسعود بن عباس في شاة ميمونة نفسه أيما إهاب دغت فقد طرق. ظاهره العموم أو ظاهره أنه عام لكن أريد به الخصوص، أي يحصل على ما يؤكل لحمه فيها، لأن ما لا يؤكل لحمه ولو ذكية فهو ميت. كذلك لا يطهر بالدباغ، وهذا هو المذهب الذي سنرجعه إن شاء الله من الأقوال والمذاهب الآتية التي سيذكرها المؤلف الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. يقول وأيضا عن أنس عند ابن منده وعن جابر عنده أيضا وعن ابن مسعود عنده أيضا الحديث المذكور في الباب يدل على طهارة أديم الميتة بالدباغ نص في الشاة المعينة التي السبب أو نوعه على الخلاف، وظاهر فيما عداه لأن قوله إنما حرم من الميتة أكلها بعد قولهم إنها ميتة أصلا ما لا يؤكل لحمه أصلا محرم من الأساس، محرم من الأساس معنى إخوة، بخلاف ما يؤكل لحمه الميتة منه محرمة والمدكة منها تؤكل، يعم كل ميتة. والأحاديث المذكورة في هذا الباب تدل على عدم اختصاص هذا الحكم بنوع من أنواع الميتة، لا الصحيح أن هذا الأمر إما أن يحصر مع سببه وإما يحصر مع نوعه، والنوع المراد هو ما يؤكل لحمه. قال وقد اختلف أرباب العلم أهل العلم في ذلك على أقوال سبعة ذكرها النووي في شرح مسلم وسنذكرها هاهنا غير مقتصرين على المقدار الذي ذكره بل نظن إليه حجج الأقوال مع نسبة بعض المذاهب إلى جماعات من العلماء لم يذكرهم. فنقول المذهب الأول أنه أو مذهب من يقول وقول من يقول يظهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحده، ويظهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه، ويجوز استعماله في الأشياء اليابسة والمائعة. اليابسة مثل وضع رز في مثلا، وضع الحبوب فيه مثلا، مثل البور، الشعير، الحبوب هذه مثل عدس الفاصوليا، البازيلا وما إلى ذلك، هذا مقصود الأشياء اليابسة. والمائعات مثل وضع العسل أو الزيت أو ما إلى ذلك فيها. يقول ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره، وإلى هذا ذهب الشافعي واستدل على استثناء الخنزير بقوله فإنه رجس، وجعل الضمير عائدا إلى المضاف إليه. وهذا هو الصحيح، إن الضمير بارك الله فيكم يعود على الخنزير ابتداء ويعود إلى المذكورات قبل الخنزير. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الإمام الشوكاني يرجح مذهبه أن الضمير فإنه يعود فقط على آخر مذكور وهو لحم خنزير، ولا مانع أن يعود الضمير على كل فرد من أفراد المذكورات السابقة قبله. يجوز هذا في اللغة ويجوز هذا في اللغة، لكن هو يرجح رحمه الله تعالى أن الضمير فقط يعود على لحم الخنزير فقط، أما ما دونه فلا يعود. لا يعود لا مانع. قال فإنه رجس، أي كل ما ذكر رجس. قال وجعل الضمير عائدا إلى المضاف إليه، وقاس الكلب عليه بجامع النجاسة، قال لأنه لا جلد له. قال النووي وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب وابن مسعود. المذهب الثاني أنه لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، لا ما يؤكل لحمه ولا غير ما يؤكل لحمه، لا هذا ولا ذاك. هذا المذهب الثاني أنه لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ. قال النووي وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب وابن عبد الله وعائشة، وهو أشهر الروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن مالك، ونسبه في البحر إلى أكثر العترة. واستدلوا من حديث عبد الله بن عكيم الآت لا تنتفع من الميتة بأهاب والعصب، وكان ذلك قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر. حديث عبد الله بن عكيم يا إخوة منهم من ضعفه ومنهم من صححه، لكن الذين صححوا يقول لا يصلح أن يكون ناسخا ذكر الشهر أو الشهرين في هذا الحديث قبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام بشهر أو شهرين. ذكر المدة هذه ليست صحيحة، هذه على أمر، ولو صحت المدة تدل على النسخ، بل واجب الجمع بين الأدلة المتعارضة، ولا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع ومعرفة التاريخ. يقول فكان ناسخا لسائر الأحاديث، وأجيب بأنه قد أعل بالاضطراب. الآن إذا لم نقل بالنسخ كيف سنوفق الجواب؟ الفائدة اللغوية السابقة، الإهاب يطلق على الجلد قبل دبغه، فإذا دبغ أخذ حكما آخر وخلصنا من الاعتراض، ولا تناقض ولا تعارض. نعم، لو أن هذا الحمل ينزل قليلا لكان خيرا كثيرا فيما بعد إن شاء الله من باب الاقتراح. بارك الله فيك. ليس بعد هذا الشيخ الصناعة الحديثة وجد فيها السكسة اليوم، والله الحمد لله كثيرا قبل. فعلا يحتز او انا احتز ارتفع اما هذا او ماذا. جزاكم الله خير بارك الله فيك. يقول واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم الآتي بلفظ لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، كان ذلك قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر، فكان نسخا لسائر الأحاديث. وأجيب بأنه قد أعل بالاضطراب. الصحيح أنه حديث يسلم من الاضطراب والطعن في آخر البحث في ملخص وحصيلة البحث. قال وأجيب بأنه قد أعل بالاضطراب والإرسال كما سيأتي، فلا ينطهد لنسخ الأحاديث الصحيحة، وأيضا التاريخ بشهر أو شهرين كما سيأتي معلم، لأنه من رواية خالد الحداء قد خالفه شعبة وأحفظ منه وشيخهما واحد، ومع إعلان التاريخ يكون معارضا للأحاديث الصحيحة وهي أرجح منه بكل حال، فإنه قد روي في ذلك عن تطهير الدباغ للأديب 15 حديثا، عن ابن عباس حديثان، وعن أم سلمة ثلاثة، وعن أنس حديثان، وعن سلمة بن المحبر وعائشة والمغيرة وأبي أمامة وابن مسعود وشيبان وثابت وجابر، وأثران عن سودة وابن مسعود على أنه لا حاجة إلى الترجيح بهذا لأن حديث ابن عكيم عام، هذا وجه من وجوه الجمع، وحديث التطهير خاصة فيبنى العام على الخاص، هذا مذهب. أما على مذهب من يبني العام على الخاص مطلقا كما هو قول المحققين من أئمة الأصول فظاهر، يعني الإهاب يطلق على الجلد قبل الدماغ، فإذا دمغ لا يسمى ماذا؟ إهابا. ففي عموم وخصوص بارك الله فيك. يقول يعني معنى ايه؟ كل إهاب جلد وليس كل جلد إهابا، هذا معنى العام والخاص. قالوا أما على مذهب من يجعل العام المتأخر ناسخا فمع كونه مذهبا مرجوحا لا نسلم تأخر العام هنا لما ثبت في أصول الأحكام والتجريد عندكم من كتب أهل البيت أن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب العصب، فلما كان من الغد خرجت فإذا نحن بسلخة مطروحة على الطريق، فقال ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها، فقلت يا رسول الله أين قولك بالأمس؟ فقال ينتفع منها بالشيء. حديث لا تنتفع من الميتة بإهاب هذا الذي فيه خطاب لعلي لا يصح، إنما الصحيح معناه حديث عبد الله بن عكيم. يقول ولو سلمنا تأخر ابن عكيم لكان ما أسلفنا عن النضر بن شميل من تفسير الإهاب بالجلد الذي لم يذكر، وما صرح به صاحب الصحاح وراه صاحب القاموس. في الحقيقة كلام أهل اللغة هنا مقدم ويعمل به ومعتبر كما قدمنا موجبا لعدم التعارض، إذ لا نزاع في نجاسة إهاب الميتة قبل دباغه، فالحق أن الدباغ مطهر، لكن يبقى الكلام مطهر لكل الجلود. الجواب الصحيح ما يؤكل لحم فقط. قال ولم يعارض أحاديثه معارض من غير فرق بين ما يؤكل لحم وما لا يؤكل ومذهب الجمهور. قال الحازمي وممن قال بذلك يعني جواز الانتفاع بجلود الميتة ابن مسعود وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن بن أبي الحسن والشعبي وسالم يعني ابن عبد الله وإبراهيم النخعي وقتادة والضحاك وسعيد بن جبير ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والليث والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ابن المبارك والشافعي وأصحابه وإسحاق الحنظلي، وهذا مذهب الظاهرية كما سيأتي. لكن يقال الأحاديث بهذا هي من العام الذي أريد بالخصوص وأوتيت من كل شيء، هل أتاها الله ما مع سليمان عليه السلام؟ وأوتيت من كل شيء أي مما يؤتاه الملوك مثلها، تدمر كل شيء بأمر ربها. هل دمرت الجبال؟ لا. هل دمرت المساكن؟ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، معنى أو فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم في قراءة أخرى. إذا المساكن موجودة والجبال موجودة، هذا من العام الذي أريد به خصوص، معنى. طيب كل شيء هالك إلا وجهه، ذاته لا تهلك، وجهه وهو من صفات لا يهلك، معنى. بقية الصفات لا تهلك وأسماء لا تهلك. نعم كل من عليها فان، كل هذا من العام الذي أريد به خصوص. كذلك حديث أيما إهاب دمغ فقد طهر، عام أريد به خصوص، نوع واحد ما يؤكل لحمه دون غيره من الأحوال والصور الأخرى. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المعاصرين الشيخ ابن تيمين في الشرح الممتع وبعض كتبه الأخرى، فأتوا بالنظير له حديث ليس من البر الصيام الصبر، عام أريد به خصوص. بارك الله فيك. ولا يعارض هذا القاعدة الأخرى، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا الشيء ولا ذاك شيء آخر. قال المذهب الثالث، إذا المذهب الأول ما هو؟ يطهر إلا الكلب والخنزير. طيب المذهب الثاني؟ لا يطهر شيئا تماما. طيب المذهب الثالث؟ أنه يطهر بالدباغ جلد ما كل لحم ولا يطهر غيره، وهذا هو الصحيح. قال النووي ومذهب الأوزاعي وابن المبارك وابي ثور وإسحاق بن راهوي، ويحتج بما في الأحاديث من جعل الدباغ في الأمم كالذكاتي. العبرة ايه؟ استنبطوها من اين؟ من كلمة الذكاء، لأن ما ليس بكل لحم ولو ذبحته ذبحا صحيحا لا يؤكل، هو ميت ما ذكر. قال وقد تقدم بعض ذلك، ويأتي بارك الله فيكم بعض، ويأتي بعض يعني بعض ذلك. قال أو قالوا والذكاة المشبه بها لا يحل بها غير المأكول، فكذلك المشبه لا يطهر جلد غير المأكول، وهذا إن سلم لا ينفي ما استفيء. الإمام الشوكاني لا يعجب هذا المذهب ويرده، يقول وهذا إن سلم أو سلم لا ينفي ما استفيد من الأحاديث العامة مما أكل غيره، يعني يريد أن يقول له أن الدماغ يطهر عموما. هذا مذهبه رحمه الله. وقد تقرر في الأصول العام أن العام لا يقصر على سببه فلا يصح، لا ولا يقصر على سببه، وعايز يقول له العبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب، لكن لا، نحن بنعارضه بالقاعدة الثانية اللي هي بارك الله فيكم أن هذا من العام الذي أريد به الخصوص، عرفتم؟ قال وقد تقرر في الأصول أن العام لا يقصر على سببه، هذا كلام صح، لكن إذا لم يرد به الخصوص، إذا لم يرد به الخصوص، نحن كلامنا معتبر، نحن بنعمل بجميع أفراد العام وبنعمل بالعموم، هذا بنعمل به لا واجب علينا، لكن إذا لم يكن هذا العام أريد به الخصوص، هذا من العام الذي أريد بالخصوص في هذه المسألة، أيما إهاب دمغ فقد طهر من العام الذي أريد به الخصوص، وله نظائر كثيرة في الكتاب والسنة. نعم. وفي العام الذي أريد بالخصوص لا يحتاج إلى دليل حتى نقول أريد بالخصوص. القرينة لهم شيء يجرونها، والقرينة الثانية ذكاتها لبغوة. بارك الله. وقد تكرر في الوصول لأن العام لا يقصر على سبب، فلا يصح تمسكهم بكون السبب شاة ميمونة. نقول هنا إخوة المذهب الرابع، وبقية المبحث إن شاء الله نؤجله الدرس آتٍ إن شاء الله. موعدنا بإذن الله مع هذا الدرس يوم الجمعة في هذا المكان، غدا درسنا إن شاء الله بالتفسير في مسجد التوحيد، التسهيل في تأويل التنزيل. بارك الله فيكم. ودرسنا مع المغرب اليوم إن شاء الله كذلك في روضة المتنزه، شرح الدرس المتفصل في مسجد التوحيد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.